ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أحاط بكل شيء علما ووسع كل شيء رحمة وحكمة. هو الأول فلا شيء قبله، وهو الآخر فلا شيء بعده، وهو الظاهر فلا شيء فوقه، وهو الباطن فلا شيء دونه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، إمام المجاهدين وقائد الغر المحجلين وأول فاتح لجنات رب العالمين. اللهم صل وسلم على هذا النبي الأمي الكريم وعلى آله وصحبه والسائرين على دربه والمستنين بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، حديثي إليكم في هذه الساعة المباركة وصية أوصي بها نفسي أولا، ثم أوصيكم بها، فإنها من الأهمية بمكان. لا تفرط في محبة الله فينساك، لا تفرط في محبة الله فينساك. يقول ابن القيم رحمه الله: لا تحسبن أن نفسك هي التي ساقتك إلى فعل الخيرات، وإنما أنت عبد أحبك الله فسابق إلى فعل الخيرات، فلا تفرق في محبة الله فينساك. هذه وصية عظيمة نحتاج إياك أن تفرط في محبة الله، وإلا فسينساك. وهل لحب الله علامات؟ إن العبد يحب ربه، فما تسأل طائعا أو عاصيا فتقول له هل أحب الله إلا قال نعم أحب الله، لا يتردد فيها أحد. لكن أنت تحب الله هكذا تقول، هل الله يحبك؟ الله سبحانه وتعالى يحب بعضا من عباده ويكره بعضا من عباده. قال الله: ولكن كره الله بعثه فسقطه. وقيل كونوا مع القاعدين. الله يحب ويكره، يحب التوابين ويحب المتطهرين. لحب الله علامات تعرف هذه المحبة بها، من هذه العلامات وهي من العلامات المشهورة وضع القبول في الأرض، شب الخلق ليس لماله ولا سلطانه ولا لجاهه، وإنما لطاعته لربه سبحانه وتعالى، حتى لا تبتعد كثيرا فترى ممثلا يحبه بعض الناس فتظن أن الله يحبه لأن الناس يحبونه، أو ترى لاعبا يحبه الناس فتقول يسعى في مرضاته سبحانه وتعالى. والحديث مشهور معلوم، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل إذا أحب عبدا نادى في السماء يا جبريل إني أحب فلان فأحبه فيحبه جبريل. لما يحبه جبريل؟ لحب الله له. والله لا يحب إلا العبد المطيع له، لا يحب عاصيا، لا يحب فاسقا، لا يحب لاهيا لا عبادا. فينادي جبريل في السماء يا أهل السماء إن الله يحب فلان فأحبوه، فيحبه أهل السماء. ثم ينادى على أهل الأرض إن الله يحب فلان فأحبوه فيوضع له القبول في الأرض. هذه علامة أنك تراه إنسانا ربما لا تعرف اسمه، لا تعرف عائلته أو تعرفها، أو خطيرا معدما ليس في منصب وجاه ومال، لكنك تراه عابدا لله، حافظا لكتاب الله، يعمل بأمر ربه وفق سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. إذا فأنت تحبه لطاعته لربه، حليل ذو خلق تحب فيه الحياة، تحب فيه هذا الخلق الطيب، فأنت تحب لذلك. هذه علامة من علامات محبة الله للعبد، من علامات محبة الله للعبد أن العبد يحسن الظن بالله وبخاصة عند الموت. العبد واثق فيما عند ربه، فيعلم أن ربه يرزق من يشاء في الوقت الذي يشاء بالكيفية التي يشاء. فهو إن ابتلي بقلة المال أو الرزق فهو واثق في رزق ربه سبحانه، إن خير بين أمرين أحدهما فيه طاعة لله والآخر فيه معصية لله، لكن إن اختار ما فيه طاعة عاد عليه ظاهرا بقلة الرزق أو بغيره، وإن أطاع في المعصية وسع عليه ظاهرا في الرزق والمال. فإذا به يختار ما فيه الطاعة لربه لأنه يحسن الظن بالله، إن عصى ربه فهو يحسن الظن بالله أن الله يغفر الذنوب ويستر العيوب سبحانه وتعالى، يحسن الظن. قال الله أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما يشاء. إن ظن العبد بربه أنه سيرزقه سيرزقه، إن ظن بربه أنه سيشفيه سيشفيه، إن ظن العبد بربه أنه سيحفظه ويحميه من ظلم الظالمين وكيد الكائدين سيحفظه، إن ظن العبد أن الله سيرزقه سيرزقه. أنا عند ظن إن كان خيراً فخيراً، وإن كان غير ذلك فهو كما ظن. أيضاً من علامات حب الله للعبد أن الله سبحانه يدبر أمر عبده، وهذه من أعظمها، من أعظم العلامات أن الله كيف يكون هذا؟ العبد القريب من ربه إذا نزلت به نازلة، نزل به أمر احتار فيه، لم يدري أي الصلاة في فيما لحيار يلجو الى مثلا شاب يريد ان يتزوج فعرض له امر فتاته لا يجد هذه يختار ام هذه يختار فيسال فلان وفلان وفلان والاستخاره يريد ان يذهب الى خارج البلاد طلبا للرزق والسعه يذهب الى اولاده رجل يريد ان يعقد صفقه مع فلان هل يعقدها ام لا يريد ان يعمل عملا معينا يفعله ام لا وهكذا يحتار الانسان في امور يقول الصحابي يقول بعض كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها يعلمنا الاستخارة في كل الأمور لكن انتبه في الأمور كلها بشرط أن هذه الأمور أشرب فيها عشان الحرف ولا لا تشتري في معصية وتفعل صلاة الاستخارة تصلي ركعتين إذا هم أحدكم بالأرض فليركع ركعتين طيب طيب ثم يدعو بالدعاء اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك فأنت تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام اللهم إن كان في ويسمي حاجة زواجي من فلان سفري عقدي صفة فعلي كذا فعلي كذا خير لي في ديني ومعاشي او عاجل امري واجل فقدره لي ويسره وان كان في هذا الامر شر لي في ديني ومعاشي او في عاجل امري واجل فاصرفه عنه واصرفني عنه انتبه احيانا الله سبحانه وتعالى يقدر امر فالانسان يريد يهواه يتمناه يريد فان تطلب ان الله يصرف الامر عنك طب صرف ما زال خلقك يتعلق به اصرفه عني واصرفني عنك واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به اذن من علامات محبه الله تكبير الله لك وحب الاصلاح الاستخاره نصلاها بالليل عشان احلى انام احلم فاشوف الحلم اللي الدليل على الاستخاره او نتيجه الاستخاره أنت تصلي صلاة الاستخارة في جميع الأوقات إلا الأوقات المنهي عن الصلاة فيها وليس من علاماتها أنك ترى رؤيا أو أنها من شروطها أن تصلى بالليل لا صلها في أي وقت شئت بصلاة الاستخارة سأطلع على الغيب. أعرف حاجة في الغيب. أعرف على صواب وخطأ نافع من ضار. ولكن سترى صلي في ألف 30 و40 سنة. اصبر اصبر على الصلاة. اصبر مريض متعب مجهد فاحرص على الصلاة. اصبر هذا اسمه صبر على طاعة الله. طاعة حياتك تتبدل بين الغنى والفقر والصحة والمرض وغير ذلك. ومع هذا انت صار النوع الأول. الثاني الصبر عن معصيته. أنت تبتعد دائما عن الفحشاء والمنكر عن كبائر الذنوب وعن صغائرها. تبتعد بقدر ما تستطيع عن هذه المعاصي. اصبر فالابتعاد عن ما حرم الله يحتاج إلى صبر. النوع الثالث الصبر على أقدار الله. يبتلى العبد في نفسه وفي ولده وفي زوجه وفي من يحب. يبتلى في ماله. يبتلى وقد يبتلى والعياذ بالله في دينه. اصبر اصبر على ما قدره الله سبحانه وتعالى فلا حيلة لك. وتذكر دائما قول الله إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. لا ينصب لهم ميزان ولا ينشر لهم جيران. لا يسألون عن شيء ولا يحاسبون على شيء ولا يعذبون بشيء. لماذا؟ لأنهم هم الصابرون. فمن أحبه الله رزقه الصبر. ترى إنسان يخبر أن له مال فقر أو أن له تجارة كسلت أو أن له مبنى أو ما شابه احترق فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون. وهو هذه الطاقة غير فيما قدره الله. فإن العاقل يفعل في أول لحظة. العاقل هو المؤمن. العاقل يفعل في أول لحظة ما يفعله الجاهل بعد أيام. رجل يصاب ويبتلى بفقد حبيب أو عزيز فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون ويصبر ويعزي نفسه ويهتم. واخر يسخر شمعنا يا رب وفلان وفلان وفلان ليه انا يا رب. وبعد المصيبه يبدا هذا الذي سخط ولم يرضى ولم يصبر ساعه بعد ساعه يهدى يوم بعد يوم يهدى بعد ايام يقول ان لله وانا اليه راجعون. هذا هو أنك تصبر. تصبر على الامتحان والاختبار والابتلاء. تعيش في راضي من العلم زمنا طويلا المبتلى بعض ايام او شهور بقله المال. اصبر، هكذا الدنيا تتقلب بأهلها. من علامات حسن عبد الله عامه اجمالا، والا الامر يحتاج الى تفصيل كثير، ان يوفقك الله الى طاعته، ان يحبب الله اليك فعل الخيرات. يقول ابن القيم: لا تحسبن ان نفسك هي التي ساقتك الى فعل الخيرات. اياك ان تظن هذا برجاحه عقلك، بذكائك، بفطنتك، بمجهودك. لا، وما توفيقي الا لله. فالموفق من وفق الله، والمخزون من خزنه الله. من رضي الله عنه حبب اليه الايمان وزينه في قلبه، وكره اليه الكفر والفسوق والعصيان. هكذا نفسه انما حبب اليها، انما سيقت الى فعل الخيرات. لما اسمع الى هذا الحديث وانتبه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله عز وجل آنية من أهل الأرض. الآنية جمع إناء وعاء. إن لله آنية أو عية. الوعاء عندنا الإناء يضع فيه الطعام والشراب وهكذا. ولربنا سبحانه أوعية. لكن انتبه، إن لله عز وجل آنية من أهل الأرض، وآنية ربكم قلوب عباده الصالحين. الأوعية عندنا نضع فيها الطعام والشراب والفواكه إلى غير ذلك. الله يختار من أهل الأرض آنية أوعية. الأوعية بتبقى إيه؟ من الفخار، من الملامين، من اي شيء. وآنية ربكم قلوب عباده الصالحين. لما؟ قلوب عباده الصالحين. قلب عبد صالح، عبد صالح عابد لربه، تجد في هذا القلب كل الخيرات. صلاه، صيام، زكاه، حج، عمره، بر معروف، صنائع معروف، خير، رفق، ميمون، اجتناب المحرمات. هذا القلب، هذا الاناء، هذا الوعاء يفيض على من حوله بالخير والبر والاحسان. وآنية ربكم قلوب عباده الصالحين، واحبها اليه واقربها الينها وارقها. القلب الليل الرقيق. يقول صلى الله عليه وسلم: يدخل الجنه اقوام قلوبهم كافئده الطير. افئده الطير يعني قلوب الطير، مثل قلب العصفور. قلب العصفور ما المقصود؟ صغر الحجم، صغر الحجم ام لينه وضعفه؟ اللين والضعف. قال الله: الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مزاد تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله. هكذا لا تحسبن ان نفسك هي التي سافرك الى فعل الخيرات. التوفيق من الله، التوفيق من الله. ولذلك من وفق الى طاعه شكر ربه على توفيقه له. شهر رمضان هذه الجمعه الثالثه بعد رمضان انقضى، الناس انتظرت رمضان إن أحسنت فزد، إن كنت محسنا فيما مضى فأحسن فيما بقي، إن أحسنت فزد وإن أسأت فعد، إن ضيع وأخطأ فعد يا ربي، وإن تكاسل أو ضعف فتذكر قول الله لم يلبسوا إلا ساعة منها. ساعة الدنيا كلها عشية أو ضحاها، ساعة منها يوم أو بعض يوم، أيام ساعة، وسينقضي العمر وستنقضي الدنيا. إذن فاشكره سبحانه وتعالى على ذلك، ثم استمر على طاعة ربك. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله خلق المسوس وقدر فعل وأخرج المرعى فجعله غثاء الأحوال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اسمع هذه التالية بعد أن علمت أن نفسك ليست هي التي ساقتك إلى فعل الخيرات، قال: وإنما أنت عبد أحبك الله. هذه في الدنيا وما فيها عبد أحبك الله. صليت، اجتهدت، تصدقت، فعلت أعمال البر، تسعى بقدر ما تستطيع أن تجتنب الشر، تقف عند حدود الله. نعم النفس قد طغت لكنها لحظات، الشيطان تذكروا فإذا هم يبصرون. إذن أنت على هذه الحالة أيها المصنف، أيها الصائم، أيها المتصدق، أيها الزاكر، أيها المبتعد عن محارم الله، أنت عبد أحبك الله، عبد أحبك الله. فكم من أحب لم يحب. الأمر ليس أنك أنت تحب الله، المهم أن يحبك الله. إننا نرى في دنيانا كم من إنسان يحب آخر، لكن هذا الإنسان الآخر هل يحبه أم لا؟ فإن كنت أنت فليكن إنما أنت عبد أحبك الله. فماذا فعل سبحانه بعبده الذي أحبك؟ فساقك إلى فعل الخيرات. وهذا الذي حاز مع المسيحين مفرقون مضيعون مقصرون مذنبون مخطئون. فجاء أيام الفضل والبر والخير والبركة، فقام القائمون وصام الصائمون وصلى المصلون وتصدق المتصدقون وذكر الذاكرون واجتهد المجتهدون. تضرع الناس بين يدي مولاهم، نزلت دموعهم وخشعت قلوبهم ولانت جوارحهم بين يدي مولاهم. فلما انتهت هذه الايام صار الناس اكثر تفريطا وتضييعا وتقصيرا، مع انهم لو علموا الحقيقه انما انت عبد احبك الله فساقك الى فعل الخيرات. اعطاك القران، اقرا فقرات، صم احرص على الصلاه حرص، فانت اجتهدت. وهذه علامات محبه الله. هل هناك اعظم من ان يحبب الله اليك كلامه القران؟ من اعظم النعم انك تفتح المصحف فتقرا، تفتح المصحف فتقرا ايات كتاب الله. ناس ماذا فعلوا في رمضان؟ ماذا فعلوا بعدها؟ قال انما انت عبد احبك الله فساقك الى فعل الخيرات. مش احبك فقط او حبب، لا، ساقك رغم انفك الى فعل الخيرات. فانتبه، فلا تفرط في محبه الله، لا تفرط في الصلاة، في الصيام، في القرآن، في الزكاة، في الطاعة، لا تفرط. سبب محبة الله فعل الخيرات، فعل الطاعات، هذا هو السبب، هذه هي سبب المحبة. فلا تفرط في الطاعات التي هي محبة الله، فلا تفرط في محبة الله فينساك. والنسيان من الله ترك، يعني يتركه يهمله، والعياذ بالله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا اجتهد في الدعاء، أنت تقول لي استغفر الله استغفر الله استغفر الله، هذا دعاء تدعو الله ان يغفر لك، اللهم اغفر لي وارحمني، مثلا تقول وكذا. الصحابه شانوا بعض، يسالون النبي صلى الله عليه وسلم عن دعاء سيد الاستغفار، اعظم ادعيه الاستغفار. اللهم انت عبدي خلقتني، اللهم انت ربي خلقتني. الدعاء فيدعو هناك ادعيه، ليس كل الادعيه متشابهة في درجة واحدة، لا. النبي صلى الله عليه وسلم كان الدوادعية يدعو بها عند اجتهاد في الدعاء، وكان يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله. فلذلك ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، ولا أقل من ذلك، لا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك. لا تفرط في محبة الله فينساك. قال الله محذرين، نسوا الله يعني تركوا أوامر الله، تركوا طاعة الله، نسوا الله. نسوا الله فنسيهم. إذن انتبه، لا تفرط في محبة الله فينسى. النساء أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون الأحسن. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم نسألك الأمان والعفو عما سلف وكان من الذنوب والعصيان. اللهم أنت اللطيف بنا فكن لنا عونا معينا في الشدائد والردى. نحن العبيد قصدناك وأنت رب سيدا. نحن العبيد قصدناك وأنت رب سيدا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم احفظ مصرنا من كل سوء. اللهم احفظ مصرنا من كل سوء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأصلي لكم.